قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا بعد حياة حافلة بذكر الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل وتعليم الناس ومعاملة الناس بأحسن وأكرم وأفضل الأخلاق، توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن مرض لمدة أسبوعين عليه الصلاة والسلام. شكى من صداع شديد، وشكى من حمى شديدة مرتفعة، حتى ما كان يخرج عليه الصلاة والسلام للصلاة إلا وهو عاصب رأسه بعصابة عليه الصلاة والسلام، قبل أن يموت بقريب من أسبوعين. تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم الذين استشهدوا في معركة مؤتة الشهيرة، وكانت ضد الرومان هناك على مشارف الشام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعث جيش بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ليأخذ بثأر أبيه زيد بن حارثة ويثأر للمسلمين من الروم ويوطئ هذه النواحي. وبالفعل بدأ أسامة يعد هذا الجيش، وانتدب معه في هذا الجيش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم في كبار المهاجرين وفي كبار الأنصار. بدأ أسامة يعد هذا الجيش ويهيئ هذا الجيش ويدبر أموره وما سيحتاج إليه هذا الجيش، وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فخرج به أسامة وأعطاه إلى بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. وطعن بعض الناس في إمارة أسامة لأنه صغير في السن، واعترضوا كيف يكون أسامة، كيف يكون قائدا لجيش فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه أبو عبيدة ابن الجراح وفيه عدد من المهاجرين وفيه عدد من الأنصار كبار السن من هم أكبر منه سنا وربما أقوى منه جسما وأكثر منه خبرة. ووصل هذا الاعتراض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فخطب الناس وقال إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بالإمارة. المقصود أن هذا الجيش بدأ في التهيؤ، وفي هذه الأيام اشتد المرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخرج إلى الصلاة عاصب رأسه عليه الصلاة والسلام، واشتد به المرض جدا حتى ما كان يقدر أن يدور على بيوت زوجاته رضي الله عنهن، فكان يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا، حتى فطنوا إلى أنه يسأل عن نوبة أمنا عائشة. علموا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له في ذلك، طيبنا له هذا الأمر، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي يحبها، بل كان النبي يقول إني رزقت حبها، رزق من عند الله عز وجل. فكان يمرض عندها وكانت تعوذه بالمعوذات رضي الله عنها وأرضاها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو من شدة الصداع ومن شدة الحرارة، ومع هذا كان يخرج للصلاة بالمسلمين. خرج إلى شهداء أحد مرة فصلى عليهم ودعا لهم وترحم عليهم، وخرج لزيارة أهل البقيع الأموات، وأيضا دعا لهم وترحم عليهم 3 مرات كالمودع للأموات بعد أن ودع الأحياء في حجة الوداع. ودع الأموات شهداء أحد والذين دفنوا في البقيع، ودعهم ودعا لهم وترحم عليهم بعد أن كان قد ودع الأحياء مرات ومرات. قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان يشهد الله عز وجل بعد أن يخطبهم يقول ألا هل بلغت، اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ألا إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت. فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما كان يقدر أن يخرج للصلاة، حتى قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبالفعل صلى أبو بكر أياما متعددة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مرات قليلة في الأيام الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي بالمسلمين، وكان يصلي قاعدا لا يستطيع أن يصلي قائما، ومرت الأيام حتى كان اليوم الأخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في صلاة الفجر. في صلاة الفجر صلى أبو بكر بالمسلمين صلاة الفجر، وصلى المسلمون خلفه صفوفا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إليهم. لما كانوا في صلاة الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونظر إلى المسلمين وهم يصلون خلف أبي بكر، رأهم في الصلاة يأتمون بأبي بكر وهم صفوف صفوف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك عليه الصلاة والسلام حتى هم المسلمون أن يفتتنوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو النبي قد استفاق، وهو ها هو الستار قد أزيح وقد كشف. إذن النبي سيخرج مرة ثانية يؤمهم في الصلاة. هم المسلمون أن يفتتنوا فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كادوا أن يرتبكوا في صلاتهم من شدة انتباههم مع النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه عليه الصلاة والسلام وبعد أن نكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف ليقف في الصف، أشار النبي إليهم أن أتموا صلاتكم، ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. فأكمل أبو بكر الصلاة وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الستار وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام. ولكن المسلمون اطمأنوا شيئا قليلا. لما كان في وقت الضحى جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه ليودع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ويطمئن عليه. في اليوم السابق في يوم الأحد جاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زائرا وعائدا، وكان النبي قد أصمت لا يتكلم. فكان النبي يرفع يديه إلى السماء ويشير بهما إلى وجه أسامة، فعلم أسامة أن النبي يدعو له عليه الصلاة والسلام وأشار إليه بالانطلاق، وبدأ أسامة يتهيأ للانطلاق. في يوم الاثنين دخل أسامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زائرا، فوجده قد استفاق بحمد الله عز وجل. فاطمأن أسامة وودع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أسامة خارج المدينة وصاح في الجنود أن يتهيأوا للانطلاق، وفيهم عمر وفيهم أبو عبيدة بن الجراح. أما أبو بكر فقد بقي في المدينة يصلي بالمسلمين إماما. كان هذا في وقت الضحى. اطمأن أسامة على صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه مستفيقا عليه الصلاة والسلام. وأيضا بعده دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أيام من القلق وبعد أيام من الحزن والآلام. دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فرآه مستفيقا، فقال يا رسول الله أصبحت بحمد الله بارئا، وهذا يوم ابنة خارجة زوجته الثانية، وكانت في السنح في الناحية الشرقية من المدينة خلف المقابر خلف بقيع الغرقد خلف البقيع أو ناحية البقيع. أصبحت يا رسول الله بارئا وهذا يوم ابنة خارجة، أستأذنك في الخروج إليها. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيذهب أبو بكر ليطمئن على زوجته الثانية بعد غياب، ويعود في وقت الظهيرة ليصلي بالمسلمين إماما. دخل أسامة واطمأن، ودخل أبو بكر واطمأن، ودخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب، فاطمأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج إلى الناس فسئل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا. قال الناس الحمد لله. اطمأنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من عنده، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لم تستمر الأحوال على هذه الطريقة، ولم تستمر الأحوال على هذه الحالة، وإنما تتابعت الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض جدا حتى ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظت عائشة هذا الثقل الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعت رأسه الشريفة على فخذها. ولكن تمادت الأحوال واشتد الثقل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلت عائشة تعوذ وتمرر يدها عليه عليه الصلاة والسلام وتدعو له بالشفاء، والنبي يثقل شيئا فشيئا حتى رفعته من على فخذها إلى صدرها ووضعت رأسه الشريف على منكبها، وزاد الثقل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه الاحتضار ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده سواك، وهذا السواك كان من جريد النخل أخضر رطب طيب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السواك، ولاحظت عائشة أن النبي ينظر إلى السواك، وكانت تعرف أن النبي يحب السواك ويألفه، فقالت يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، فأخذته من أخيها ولينته بفيها رضي الله عنها وأرضاها، لينته حتى أصبح السواك لينا، فأعطته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنى كأحسن ما كان مستنا عليه الصلاة والسلام. مرر السواك على فمه على فيه عليه الصلاة والسلام، واستاك استياكا جيدا طيبا، ثم ذهب يناولها السواك فسقط من يده عليه الصلاة والسلام. إنه الاحتضار يتزايد ويشتد، وبين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوة من الماء، إناء من الماء، فجعل يدخل يده في الماء ويضع ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما زال يرددها ويكررها حتى تلجلجت في صدره عليه الصلاة والسلام، فما يكادون يتبينونها. قالت عائشة ثم مال رأسه ناحية رأسي فظننت أنه يريد حاجة من رأسي، قالت فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت في نقرة نحري فاقشعر منها جلدي، فسمعته وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ثم مالت رأسه عليه الصلاة والسلام وسقطت يده في الإناء والركوة. توفي رسول الله، إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي حبيب الله، توفي خليل الله، توفي نبي، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أطهر الخلق، أطهر الخلق، وسيد الأولين وسيد الآخرين وحبيب رب العالمين. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عادت إليه الروح، لأنه ما من نبي يقبض ويرى مكانه من الجنة ويرى ثوابه إلا ردت إليه نفسه، فخير بين العودة للدنيا والبقاء فيها وما عند الله عز وجل. فنظر إلى سقف البيت، كان يخير عليه الصلاة والسلام بين العودة إلى الدنيا والبقاء فيها وبين ما عند الله، ولكنه اختار ما عند الله. فسمعته عائشة مرة ثانية وهو يقول: الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الرفيق الأعلى الأسعد في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقبض النبي نهائيا عليه الصلاة والسلام، فوضعت رأسه في حجرها، ثم وضعت رأسه على وسادة، واجتمعت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوله. قالت أمنا عائشة: لما خرجت نفسه شممت كأطيب رائحة مسك شممتها قط، رائحة عطرة، رائحة طيبة خرجت مع روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمعت أمهات المؤمنين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم سلمة، فوضعت يدها على صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. تقول أم سلمة: فعلقت بها رائحة المسك، مرت جمع وأنا آكل وأغسل يدي وأتوضأ وأغسل يدي ورائحة المسك كما هي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أسامة بن زيد، وصل إليه الخبر، تسرب الخبر سريعا، جاء أسامة وجاء الجيش كله، وجاء عمر بن الخطاب، وجاء أبو عبيدة، وجاء المغيرة ابن شعبة، ووصل الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله يحتضر. أرسلت إليه عائشة أن رسول الله يحتضر، وأرسلت أم أيمن إلى أسامة بن زيد أن رسول الله يحتضر، وأرسلت حفصة بنت عمر إلى عمر بن الخطاب أن رسول الله يحتضر، وأرسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب أن رسول الله يحتضر. فجاءوا جميعا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل عمر، استأذن عمر في الدخول، وكان معه المغيرة بن شعبة، فجاءه الإذن. دخل عمر وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إليه فظن أنه في غشية، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغشي عليه، فقال: ما أشد غشيتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم غطاه مرة ثانية، فلما كاد أن يخرج من باب الحجرة قال المغيرة بن شعبة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، ليست هذه غشية، وإنما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تسرب الخبر قبل ذلك، فاجتمع المسلمون في المسجد يبكون على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبكون لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من أيقن بوفاته، ومنهم من هو في شك من ذلك. أما عمر فقد نظر إلى رسول الله ولكنه لم يصدق، لم يصدق، وإنما خرج المسجد، خرج المسجد وتوجه ناحية المنبر ووقف يخطب في الناس،

رضي الله عنه وأرضاه، وقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته تريد أن تشق عصا المسلمين، قال لا والله. ثم بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وتتابع الناس، ثم قام أبو بكر في الناس خطيبا حمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم. ثم أمرهم بتقوى الله عز وجل وبين لهم أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق، وإن الضعيف عنده قوي حتى يأخذ له الحق، ودلهم على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصح الناس وخطب الناس واستقرت الأحوال، ونزل أبو بكر من على المنبر ثم تشاور مع الناس في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف يكفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف يدخل يدفنون رسول الله؟ وأين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتمت المشاورة ودخل الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليغسلوه ويكفنوه ويدفنوه. وهذا له حديث آخر. أسأل الله أن يجبر مصيبتنا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجبر مصيبتنا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجبر مصيبتنا ومصيبة المسلمين في وفاة رسول الله وفي فراق رسول الله وفي فقدنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انقطع خبر السماء وانقطع الوحي من السماء، انقطع خبر السماء وانقطع الوحي من السماء. كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رحمة من عند الله، فيه أمر الله، فيه ما يحبه الله، فيه ما يرضي الله، فيه ما يأمر الله عز وجل به، وفيه أيضا ما يبغضه الله وما يأباه وما يكرهه وما ينهى عنه رب العالمين تبارك وتعالى. من كان يحب الله ويعبد الله فإن الله حي لا يموت، هو الحي سبحانه وتعالى لا يموت أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هو الباقي وهو الدائم، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. أما بقية الخلق، أما بقية العباد فإنهم يموتون كما كتب الله عز وجل عليهم، وما قدر الله عز وجل عليهم، وما قدر عليهم رب العالمين تبارك وتعالى. كان المرض ينزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيوعك وعكا شديدا، كانت الحمى تشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما يقدر أحد أن يضع يده على جسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الحمى. كان يوعك كما يوعك الرجلان، كانت قوة المرض تنزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقوة المرض الذي ينزل بالرجلين أو أكثر من بقية الناس. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جاهد في الله عز وجل جهادا كبيرا، خرج للغزوات، خرج للغزوات هنا وهناك، قطع المسافات، قاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله، نشر دين الله عز وجل وبلغ دين الله في الآفاق، بلغ آيات الله، بلغ كتاب الله، بلغ الوحي النازل إليه من عند الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين الحجة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ الناس ووصل دينه إلى الآفاق إلى كل مكان بحمد الله عز وجل. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عبد الله عز وجل، عمر هذه الحياة بعبادة الله عز وجل، صلى لله، قام لله، صام لله عز وجل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، تعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، شهد له الأعداء بالأخلاق الطيبة. كان يتعامل مع اليهود بأحسن الأخلاق، كان يتعامل مع النصارى أيضا ويهدي لهذا ويقبل هدية هذا ويرسل إلى هذا، بعث بالكتب إلى الآفاق، دعا كسرى ودعا قيصر ودعا النجاشي ودعا المقوقس، دعا ملوك الأرض عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الله وبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. كان يحنو على اليتيم وعلى المسكين، وكان يرعى الأرامل عليه الصلاة والسلام، وتوصي ابن السبيل، أوصى بالصلاة، ما زال يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يعظم من قدر الصلاة. هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله. بعض الناس لا يعرفون قدر الصلاة ولا منزلة الصلاة في دين الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية يوصيهم بوصايا متعددة، منها أنهم إذا مروا بقرية من القرى فسمعوا الآذان فعليهم أن يتوقفوا وأن يمسكوا عن أهلها، فأما إذا لم يسمعوا الآذان فيغيروا على أهلها، لا آذان إذن لا إقامة ولا صلاة ولا صلاة. من لا يصلون لا حرمة لهم، من لا يصلون لا حرمة لهم ولا رعاية لهم، تشن عليهم الحرب، يقاتلون حتى يدخلون في دين الله وحتى يؤدون الصلاة. كذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوصي في حروب الردة لما ارتدت العرب، كان يبعث بالجيوش هنا وهناك ويوصيهم رضي الله عنه وأرضاه ويقول إن لم تسمعوا أذانا فأغيروا عن الناس فاقتلوا وبالغوا في القتل. وكان عمر يقول لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام، لمن ترك الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها ويرددها، وهي تتلجلج في صدره عليه الصلاة والسلام، يفارق الدنيا ويجود بنفسه، تخرج روحه عليه الصلاة والسلام وهو يوصي المسلمين، يوصي الأمة، ويعرف أن كلامه سيصل إلى الأمة، سيصل إلى الناس. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، النبي يوصي المسلمين وهم يحافظون على الصلاة في عهده، يحافظون على الصلاة في زمانه، ومع هذا يوصي الصلاة الصلاة، رسالة للأجيال القادمة، رسالة للأجيال التالية من المسلمين. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، العبيد الإماء، يوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعاملوا أحسن المعاملة. نعم هم أرقاء، نعم هم عبيد ولكن هم إخوة لنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم في حياته: إخوانكم خولكم الله إياهم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون، إخوانكم خولكم الله إياهم، أطعموهم مما تطعمون. يوصي بهم خيرا عليه الصلاة والسلام حتى لا يحتقرهم أحد، وحتى لا يبخسهم أحد، حتى لا تضيع حقوقهم. يوصي بهم الصلاة الصلاة، سكرات الموت سكرات الموت شدتت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن استفاق، زاره أسامة بن زيد واطمأن عليه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل أبو بكر أيضا، فلما رآه مستفيقا اطمأن أبو بكر بعد غيبة أيام عن بيته الذي في الصنح في مشارق المدينة. استأذنه في الذهاب إلى بيته إلى ابنتي خارجة ليطمئن عليها ويباشر أحوالها بعد غياب أيام. استفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبلها في صلاة الفجر كشف الستار، نظر إلى المسلمين وفرح بهم عليه الصلاة والسلام، يصلون صفوفا خلف الصديق، يحافظون على الصلاة، يحافظون على صلاة الفجر. ابتسم رسول الله وضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى هم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قدر الله وما شاء فعل، تغيرت الأحوال. لما اطمأن العباس وخرج، ولما اطمأن علي وخرج، واطمأن أبو بكر وخرج، واطمأن أسامة وخرج، تغيرت الأحوال وتبدلت الأحوال. والأحوال لا تدوم في الدنيا أبدا على وتيرة واحدة، لا تدوم أبدا على وتيرة واحدة. احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشدد عليه في الاحتضار حتى كان يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، إن للموت لسكرات. وجعل يدخل يده في ركوة من الماء، يبلل يده الشريفة بالماء ويمسح وجهه بالماء، لعل ذلك يخفف عنه عليه الصلاة والسلام. لما نظر إلى السواك، ولما نظرت عائشة إلى عينيه عرفت أنه ينظر إلى السواك، وكانت تعلم أن رسول الله يحب السواك ويألفه. قالت: آخذه لك؟ قال: نعم. فأخذته من أخيها عبد الرحمن ولينته لرسول الله، وكانت تقول بعد ذلك: من فضل الله علي، من فضل الله ونعمته علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يومي ومات في نومتي ومات ما بين سحري ونحري، سحري يعني صدري، ورئتي، ونحري هي نقرة النحر بين العنق وبين الصدر. تقول: وقد خالط ريقه ريقي عليه الصلاة والسلام. كانت تعد ذلك من نعمة الله عليها أن ريقها خالط ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أحد هذه اللحظات وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة، إنه ليهون علي ويخفف عني وعلي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. كان النبي يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يحب أبيها رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي يقول إني رزقت حبها. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه منزلتها عند رسول الله، وهذه منزلتها عند المسلمين، عند أهل السنة والجماعة، لا عند الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين يبخسون عائشة قدرها وينزلون من منزلتها. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليهون علي، ليخفف عني أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. بشارة لعائشة أنها في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. والعلماء يقولون هذه أرق كلمات قيلت في المحبة، في محبة الرجل لزوجته، هذه أرق الكلمات، وهذه أرفع المعاني التي قيلت في المحبة. شهادة لعائشة وعرفان بمنزلتها وحقها رضي الله عنها وأرضاها. من نعمة الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وقد خال طريقه الطيب الطاهر ريقها رضي الله عنها وأرضاها. قدر الله لها ذلك وأراد الله لها ذلك. هذه من نعمة الله عز وجل عليها لما أخذت السواك من عبد الرحمن ولينته لرسول الله. عندها فطنة وعندها نباهة وعندها ذكاء. النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يقدر على استعمال السواك بهذه الهيئة، بهذه الطريقة، يحتاج إلى تليين. فأخذت السواك ولينته به فيها رضي الله عنها وأرضاها. عندها نباهة، عندها فطنة، عندها ذكاء رضي الله عنها وأرضاها. ثم أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك استاك واستنى كأحسن ما كان مستنا عليه الصلاة والسلام، ولكن قوته كانت قد ذهبت. ذهب ليعطيها السواك أو ليناوله لعبد الرحمن، فمالت يده، ما عاد يستطيع عليه الصلاة والسلام إلا بصعوبة شديدة. نزل به الموت، احتضر عليه الصلاة والسلام، فجعل يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويكرر هذه العبارات، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أعني على سكرات الموت، حتى خرجت روحه عليه الصلاة والسلام. أدار رأسه إلى رأس عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ظنت أن النبي يريد من رأسها شيئا، ظنت أن النبي يريد أن يقبل رأسها، يريد أن يبين لها أو يشعرها بجميلها ومعروفها، ولكن كان النبي يحتضر. خرجت روحه وخرجت من فمه نقطة باردة وقعت في نقرة نحرها رضي الله عنها وأرضاها. خرجت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت روحه، وما من نبي من الأنبياء تقبض روحه إلا أعيدت إليه ثم يخير. ما من نبي من الأنبياء تقبض روحه إلا وتعاد إليه مرة ثانية، بعد أن يرى مكانته، بعد أن يرى منزلته، بعد أن يرى ثوابه، بعد أن يرى مكانه من الجنة، يخير بينما عند الله، بين الثواب وبين الجنة، وبين رفقة الأنبياء والنبيين والمرسلين والشهداء والصالحين، وبين العودة إلى الدنيا. فعل هذا بالأنبياء، وفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر إلى سقف البيت وقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى الأسعد، مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: فعلمت أنه يخير، وعلمت أنه لا يختارنا. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت عائشة رأسه الشريف في حجرها، ثم وضعت رأسه على وسادة وقامت تبكي، وقامت تبكي وتلدم وجهها، تصنع بيدها، لا تلطم كما تفعل بقية النساء، وإنما هو ضرب خفيف على الوجه وبكاء على وفاة رسول الله وعلى فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت: شممت لنفسه ريحا أطيب من رائحة المسك. هذه رائحة روح النبي صلى الله عليه وسلم. أما جسده الشريف الطاهر فقد وضعت أم سلمة يدها على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضعت كفها على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلق بكفها، علقت بكفها رائحة المسك، الرائحة الزكية الطيبة. قالت أم سلمة: مرت بي جمع أسابيع وهي تأكل وتغسل يدها والرائحة كما هي، وتتوضأ في الصلاة تغسل يدها والرائحة كما هي، رائحة جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيبة عطرة جميلة، رائحة الريحان، رائحة المسك. هذا جسده عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليه أبو بكر قال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. إنه الطيب، إنه أطيب الطيب يخرج من جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نبينا، وهذا رسولنا، هذا حبيب الله، وهذا خليل الله، هذا نبي الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب إلى الله ولكنه مات، حبيب إلى الله ولكنه مات، وانتقل إلى ما عند الله عز وجل بأبي هو وأمي. يقبله أبو بكر ويبكي حزنا وألما وتوجعا لفراق رسول الله. لقد عاشروه وخالطوه وارتبطوا به عليه الصلاة والسلام، تعلموا منه طيلة 23 عاما يرافقون رسول الله ويصاحبون رسول الله، يتعلمون من رسول الله، ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يتحملوا فراقه، فلم يتحملوا فراقه، ولم يتحملوا فقدانه عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لا يصدق، يخرج إلى الناس يتهددهم ويتوعدهم: من قال إن رسول الله مات ضربت عنقه، ضربت عنقه. الجميع يبكي، هذا يبكي وهذا يبكي. وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان حاضرا في هذه الأوقات في مؤخرة المسجد، يبكي من قلبه رضي الله عنه وأرضاه، ويقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما تكلم أبو بكر وقرأ على الناس هذه الآية لكأنما الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا قبل اليوم. لما خرجوا من المسجد، لما عادوا إلى بيوتهم، كل منهم كان يقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أعقابكم. هذا يقرأ هذه الآية، وهذا يقرأ هذه الآية، وهذا يقرأ هذه الآية. كل رجل من المسلمين وفي كل مكان في المدينة تقرأ هذه الآية، تقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كلمات قيلت وعبارات قيلت وآيات تليت، عمر لما سمع هذه الآية عقر به وهوى إلى الأرض، إنها الحقيقة. أبو بكر لا يكذب، يقول لعمر لأبي بكر: هذه الآية في كتاب الله، هذه الآية في كتاب الله. كأنه لا يعرفها وكأنه لم يسمع بها إلا هذا اليوم، إنها الحقيقة. استمع عمر إلى خطبة الصديق، والصديق رضي الله عنه وأرضاه يثبت المسلمين، يكلمهم عن رب العالمين تبارك وتعالى، يطمئنهم، يدعوهم إلى كتاب الله والاعتصام بدين الله، ويبشرهم بأن الله عز وجل مظهر دينه ومتم كلمته سبحانه وتعالى. هذه من أصعب الأوقات ومن أصعب الأحوال التي مرت بالمسلمين، حزن شديد وألم شديد وتوجع شديد، حالة من القلق، حالة من الحزن، حالة من البكاء. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء مضيء في المدينة، كل شيء منير في المدينة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا، إنه البدر يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو السراج المنير عليه الصلاة والسلام. لما دخل المدينة أضاءت المدينة وأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا رسول الله لمحزونون. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا رسول الله لمحزونون. أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صحبته يوم القيامة، اللهم ارزقنا رؤيته يوم القيامة، اللهم ارزقنا رؤيته كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجعلنا ممن يتمسكون بسنته ويدعون إلى ملته. اللهم اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاقه، اللهم اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاقه ويتأدبون بآدابه. اللهم اجعلنا ممن يتشبهون به عليه الصلاة والسلام ويقتدون به ويتأسون به. أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم توفنا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا تنين. اللهم ارزقنا حسن الختام، وارزقنا مسك الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام ومسك الختام، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.